ليلك طويل كل حاجة بتعدي مهما كان حملك تقيل كل حاجة بتعدي لو عينك غفلت كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت كل حاجة بتعدي لو حبيبك سابك والزمن ساقك واتلخبطت أسبابك لو أمالك اتعطلت وأحلامك فرملت وجواك شايلة تعدي مهما كان قلبك ندمان كل حاجة بتعدي مهما كنت في غلطك سارع كل حاجة بتعدي سيبك من الناس ربنا بيسامح كل حاجة بتعدي كلم نفسك وعليها تصالح كل حاجة بتعدي الليل طويل مليان أحلام تاخدك وتفضل فيها سارح والنهار أجمل كمان شمسه تنور حلم امبارح صحيح الأيام صعبة كتير بتعلم جوانا وتخبي بس لازم نعيش قبل ما الدنيا تعدي كل الناس خايفة من بكرة ويجي بكرة ولسه خايفين بكرة مش يوم بكرة ده فكرة هما جواها محبوسين أوقاتك هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك ما تسيبش يوم ما تسيبش سطر في كتابك وكفاية كل اللي فاتك وانسى الهموم هي حكاياتك وحكاياتك هي حياتك ما تسيبش يوم ما تسيبش سطر في كتابك وكفاية كل اللي فاتك وانسى الهموم مهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي